أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وتكلمنا عن الدليل الأول لهذا الباب وهو قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقلنا أن الشيخ رحمه الله أراد أن يفسر التوحيد في باب الوسيلة، وقلنا أن الوسيلة معناها كما عرفها العلماء هي عموم الطاعات، كما نقلها كثير من المفسرين عموم الطاعات. ومن أبواب الوسيلة التوسل، لأن التوسل ضمن القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا أن التوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توسل بإيه؟ بأسماء الله وصفاته. ومعنى ذلك أن تقدم بين يدي دعائك التقرب بأسماء الله تبارك وتعالى، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تدعو الله تبارك وتعالى بما يتناسب مع دعائك، تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا حكيم يا عليم علمني، أن تناسب بين الأسماء الحسنى وبين الطلب. كأن يقول الداعي مثلا: اللهم إنا نسألك أن تنتقم من أعداء الله يا أرحم الراحمين. هل هذا صحيح؟ ولكن من المناسب أن توقع الأسماء الحسنى في مواقعها، أن تقول: اللهم انتقم من أعدائك يا قوي يا عزيز، وأن تضع كل اسم في طلب من طلباتك. الثانية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالأعمال الصالحة، ليس على سبيل المن ولكن على سبيل الترجي، وعلى سبيل تقديم بين يديك عمل يقربك أو وسيلة تقربك إلى الله تبارك وتعالى. فلا يمنع من هذا أن تدعو الله تبارك وتعالى بأفضل ما عملت من أعمال صالحة: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وكدعاء الثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة. القسم الثالث من التوسل وهو التوسل إلى الله. اللي بالك أن ده يعني فيه فرق كبير أوي. التوسل إلى الله بالصالحين، أي الفرق؟ ما هو الفارق؟ التوسل إلى الله عز وجل بدعائه نطلب منه ان يعني تتقي باخيك الذي تظن فيه الخير، تقول: ادعو الله لي. نجعلهم وسائط فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وهذا ممنوع. وعمر رضي الله عنه حينما قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم نتوسل إليك بعم. هل نتوسل كان يقصد بذات العباس أم بدعاء العباس؟ هذا ما يحتج به المتصوفة في التوسل بغير الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الحديث حج عليه وليس حجة له، لأن عمر رضي الله عنه لو كان الأمر مفتوح في التوسل بزوات الأشخاص كان أفضل يتوسل بذات النبي أم بذات العباس؟ كان أفضل يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التوسل المشروع في الإسلام بدعاء الصالحين وليس بزواته. هل لو قال القائل في دعاء اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو أسألك بحق جاه الشيخ فلان أو كلام، هل هذا صحيح؟ هل هناك لأحد على الله حق؟ إلا ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله نفسه. هل تعلم أنت كواحد من المسلمين أن لك حق على الله مهما بلغت من الدرجات؟ لا تعلم بهذا، ولكن في العمومات وكان حقا علينا ورحمته وسعت فنحن داخلون، ولكن تحديد الأعيان بعينهم هذا لا نستطيع أن نحدده نحن، ولكن يعني نستطيع أن نقول أن النصر آت للأمة الإسلامية عموما، ولكن على نصر فلان من الناس وفلان هذا أمر لا نستطيع أن نحدده، ولكن هذا داخل في العمومات. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا هو الدليل الثاني من الباب. والشيخ رحمه الله بيقول تفسير التوحيد، فكل آية من هذه الآيات وكل آية من هذه الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله يفسر به نوعا من أنواع التوحيد، ولكن ليس حصر تفسير التوحيد في هذا الباب كما سيأتي في آخر الكتاب أن كل الكتاب فيه تفسير للتوحيد وتفسير الشرك، فليس هذه الأبواب محصورة بعينها في تفسير التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله قوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وسير الموحدين، بعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم يعبدون الكواكب فدعاهم وكسر الأصنام وحدث ما حدث، وفي نهاية هذا الأمر هجرهم وتركهم وهاجر إلى بلاد الشام. يقول الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من عبادة هؤلاء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد. التبرؤ معناه التخلص والتباعد، التخلص والتباعد، وهذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح فيعني بغض أعداء الله وقطع الصلة بهم والبعد عنهم، قطع الصلة بأعداء الله والبعد عنهم وبغضهم، أن يبغضهم المؤمن، وهذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي يحتاج من المسلم إلى اعتقاد صحيح، لأن في هذا الباب تحديدا قد تختلط على المسلم الأمور، قد تختلط عليه الأمور فلا يستطيع أن يفرق بين ما يجب عليه أن يبغضهم وبين ما يجب عليه أن يواليهم ويتود إليه، وهذا أراه في هذا الزمان أمر اختلط على كثير من العوام، لا يستطيع أن يفرق بين ما يجب أن يبغضهم وبين ما يجب عليه أن يتودد إليه، وذلك لعدم فهمه لدين الله تبارك وتعالى وعدم قراءته في توحيد الله تبارك وتعالى. والبراءة تكون على ثلاثة أنواع، البراءة من الشرك وأهله بتكون على ثلاثة أنواع، براءة من العبادة ذاتها أي من جنس العبادة التي هي على الشرك وعلى الكفر. الثانية براءة من المعبودين أي الأشياء التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. الثالث البراءة من العابدين، يبقى دي حتى يعني يفهمها المسلم فهما جيدا، البراءة من العبادة ذاتها كعبادة الشجر، عبادة البقر، عبادة الحجر، عبادة المسيح، عبادة العزير، أي عبادة فيها شرك هذه تسمى عبادة كذا، هذه يجب على المسلم أن يتبرأ منها، وكما قلنا يتبرأ منها أن يكرهها وأن يعاديها وأن يقطع كل صلة بينه وبين هذه العبادة، وألا يستجيب لشبهاتها ولا يعترف بها. كل هذه الأمور يجب على المسلم أن يحدد موقفه من هذه العبادات، وإلا إذا رضي بهذه الأشياء فأمره في خطر عظيم، ونحتاج منه أن نناقشه وأن نفهم ما نوع هذه المحبة لهذه العبادة وغير ذلك، فإن أقر أنه يحبها ويؤمن بها فقد خرج من الإسلام. وهذا أمر في هذا الزمان أصبح المسلم بالانفتاح الإعلام الكبير وتقارب العالم من بعضه البعض، وكثير من أصحاب الاعتقادات صار يمتلك فضائيات ويدعو إلى دينه، ينبغي على المسلم أن يتحصن بتعلم التوحيد، أن يفهم دين الإسلام فهما جيدا حتى لا يقع فريسة في أيدي هؤلاء. فكثير من الكتاب وكثير من المجلات ومن الكتب ومن الروايات التي يتكلمون خنازي أدب كذا، وهناك كتاب وأدباء ومن يكتبون في المسرحيات والمقالات وهذه الفنون، ويخرجون على صفحات الجرائد اليومية التي يتناولها كل الناس، كل الناس يقرأون جرائد ومجلات، فقد تجد السم مدسوس في هذه الأشياء، كمن يدعو إلى الشيوعية اعتقاد الشيوعي ويفرض على الناس هذا الاعتقاد الكافر، وكمن يدعو إلى أي دين من الأديان ويريد أن يعني يوحد بين الأديان، وهذه فتنة موجودة، الوحدة والتقارب بين الأديان، وكأن الدين الإسلامي ناقص وهؤلاء جاءوا ليكملون. فالتبرؤ أولا من العبادة التي من دون الله تبارك وتعالى، وبغض هذه العبادة وكراهية هذه العبادة، وقطع الصلة بكل الطرق بين المسلم وبين هذه العبادة. ومنها التبرؤ من المعبودين، من هم الذين عبدوا من دون الله؟ المسيح عليه السلام، العزير، الملائكة، الأصنام، الأحجار، الشمس، القمر، الكواكب. طيب مش ولا واحد سألنا سألنا تبرى منه من هذه المعبودات، مش حد سأل ليه؟ لا أنا أتبرأ من المعبودين أنفسهم، يعني أتبرأ من الأشياء التي عبدت من دون الله. عيسى عبد من الله أم لا؟ تبرؤ مما يعتقدون المشركين فيه. نحن قلنا خلاص ان احنا قلنا ان في العبادة التي اخترعها هؤلاء خلاص تبرأنا منها. كلم عن المعبودين. تبرؤ من الرجل. جزاك الله بالخير. هناك فارق بين المعبود الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى باختيار كالملوك الذين أجبر الشعوب على عبادته قديما كالنمرود وغيره، أجبر الناس أن يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، وكالحيوانات التي عبدت من دون هذه يعني يتبرأ منها المسلم. أما عيسى عليه السلام هل أجبر الناس على عبادته؟ هل الملائكة أجبرت الناس أن يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى؟ لا، ما طلبوا منه مال، فهؤلاء تبرأوا من هذا الكفر كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه في آخر سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وكذلك فرعون الذي ادعى لنفسه الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى فهذا يعني يجب التبرؤ منه. وبالمناسبة موقفنا من الفراعنة، موقف المسلم الموحد من الفراعنة ومن الآثار الفرعونية، هل نفتخر بالفراعنة؟ تجد بعض الناس مثلا بيعمل محل كده ملابس أو محل أطعمة ويسميه مثلا أبو الهول أو الفراعين، في قنابل اسمها الفراعين، ترى فضائية اسمها الفراعين، فرحان أو بالفراعنة. هل يجوز للمسلم أن يكون بينه وبين هذه الآثار صلة؟ لا يجوز. وهل تجوز زيارة هذه الآثار؟ هيقول لك إحنا بنتشدد يا سلفيين يا متشددين. هل هذا الكلام يجوز للمسلم أن يزور الآثار؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مر على ديار صمود ماذا فعل؟ شد السيل وقال إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فابكوا فإن لم تبكوا فاكتباكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ده منهج، ده منهج الإسلام، ده عقيدة الإسلام مش فكر الإسلام. عايزين نفرق ما بين ما هو عقيدة وبين ما هو فكر. يقول لك واحد لك الفكر الإسلام، إيه الفكر الإسلام؟ ده كلام خاطئ، كلام خاطئ، لأن الإسلام ليس فكرا، الإسلام عقيدة، عقيدة مبنية على وحي السماء، بيلزم فيه الإيمان، بيلزم فيه الإيمان وإيه؟ والتصديق، لأن ده مش تأليف أحد من البشر، ولا أمر ينشئه الناس ويفكرون ويناقشون بعضهم فيه كالقوانين الوضعية، ولكنها عقيدة من عند الله تبارك وتعالى. عقيدة شيخ ناس وهذه تتغير. ده تتغير. هناك العقائد تحديدا توقيفيا لا يجوز فيها الاجتهاد. العقائد لا يجوز فيها الاجتهاد، يعني المسائل الفقهيه العلماء فتحوا فيها باب الاجتهاد. لما تقرا في الاصول اصول الفقه هتجد باب اسمه باب الاجتهاد في المسائل المستجده على الامه الاسلاميه، في مسائل لم تكن موجوده ايام الفقهاء قديما، ففي زماننا في مسائل استجدت، فالإسلام فتح باب الاجتهاد حتى يتعامل مع تطورات الزمن في كل وقت وفي كل حين بما يجمع عليه مجتهدي كل عصر. وده معنى من الإسلام، وده معنى الإسلام مش منغلق، الإسلام منفتح. أن العلمانيين بيتهموا الإسلام أنه منغلق على نفسه ما بيتطورش، مين قال الإسلام ما يتطورش؟ الإسلام بيتطور دائما مع مستجدات العصر، مع كل تطور في هذا الزمان بيتعامل معه الإسلام. يعني قضية الحقن المجهري بتاع الأطفال ونقل من الرحم واستئجار الرحم وزرع الأعضاء وغير ذلك، مش في مجامع فقهية تكلمت على هذه المسائل؟ يقولون المسألة الإسلامية يتجدد في كل شيء ولا يقف. ولكن مسائل الاعتقاد هل فيها اجتهاد؟ في اجتهاد في الأسماء والصفات، فيه اجتهاد في مسائل العبادات، ليس هناك اجتهاد في هذه الامور العقائديه توقيفيه، ليس فيها حق لاي عالم من العلماء ان يجتهد فيها. فالمعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى سواء كانت عباده او معبودين يجب على المسلم ان يتبرا منه. الثالثه التبرؤ من العابدين انفسهم، اي الذين يمارسون هذه العبادات على كل أشكالهم، ليس فيها مجاملات وليس فيها خواطر، إنسان يعني يجامل الناس على حساب الدين على حساب الشريعة، فاليهود والنصارى من هؤلاء أم لا؟ الشيوعيين منهم أم لا؟ أي أحد يشرك بالله تبارك وتعالى أوجبت عليه الشريعة مواقف محددة، ووضع الإسلام قاعدة من قواعده تسمى قاعدة الولاء والبراء، قاعدة إيه؟ الولاء والبراء. والمسلم يحتاج إلى تعلم هذه القاعدة الشرعية تعلما جيدا. ونحن في حاجة في هذه الأيام إلى تعلم هذه القاعدة، قاعدة الولاء والبراء. كما ترون الآن هناك كلام حول النصارى شركائنا في هذا البلد، انطلاقات وكلام كثير وأقوال وأصوات تتردد من دون حساب، ليس عليها ضابط. الكل يتكلم، الصحفي بيتكلم، الكاتب بيتكلم، السياسي بيتكلم، القاضي بيتكلم، وللأسف كلهم يتكلمون ويظنون أن هذا هو الصواب. ولو أننا رددنا الأمر إلى أهله لوجدنا في هذا خير، يعني يرد الأمر إلى العلماء الذين يفقهون في هذا الأمر. ولكن هؤلاء باسم الوحدة الوطنية يتنازلون عن أشياء كثير في هذا الباب، ويفرقون بين ما هو معاداة لليهود والنصارى مثلا وما بين الإحسان إليهم. في فارق كبير جدا نحن نعانيه. ليه؟ لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. نحن نختلف معهم في العقيدة تماما، ولكن نحسن إليه. لابد أن نفرق ما بين الإحسان وبين عداوة هؤلاء. الإحسان أمرنا الإسلام أن نحسن إلى خلق الله، أن نعاملهم معاملة حسنة في الجوار وفي كل شيء، ولكن هل هذا يعطينا حق أن نحبهم وأن نتودد إليهم؟ كيف وأن نصوص القرآن تكلمت في هذا الباب كلاما واسعا وكثيرا، تكلمت هل يرد القرآن من أجل فكر هؤلاء؟ فستجدون في الإعلام من هذا القبيل كلام كثير، بل تجد من يبالغ ويخرج على الناس ويدافع عن النصارى بحجة الوحدة الوطنية، وأننا هل الوحدة الوطنية لا تأتي إلا على حساب الشريعة؟ هل لو عكسنا الأمر، هل هؤلاء تنازلوا لنا عن شيء؟ هل أعطونا أي شيء؟ ولكن الأمر كله الآن على حساب المسلمين. يعني في واحد كان بيدير لقاء هو يقول النصارى، فخرج واحد كده تقريبا محامي وتكلم معه بشدة، أنت يعني تهين هؤلاء، ما كلمة نصارى مسيحيين؟ قال يا أخي أتكلم بما في القرآن. لا، أنتوا كده بننتقصوا حقوقهم وبنشعرهم إن هم أقل مننا. هذا ما قاله الله تبارك وتعالى في عموم القرآن، اسمهم إيه؟ النصارى. من أين هذا؟ من أين المسيحيين؟ سمي المسيح عليه السلام لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. فهل هؤلاء يفعلون فعل المسيح؟ ومن أعطاهم هذا الشرف الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام؟ ولكن هذا الأمر من قبيل التنازل، التنازل عن دين الإسلام من أجل أن نرضي هؤلاء. وهؤلاء مهما أعطيتهم لن يرضوا أبدا. نحن نصدق الله ولا نصدق الناس. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم كده قاعدين بس زي اللي قاعد تحت النخلة كده والبلح عمال ينزل، هم بالظبط كده بالظبط قاعدين تحت النخلة وعمال احنا ننزل لهم بلح ويطوم ميزات وخصائص كثيرة، وكله على حساب الدين وعلى حساب الإسلام. نحن الذين نتنازل، وهؤلاء لا يمثلون إلا أقلية في البلاد. هؤلاء لو جئت تحصيهم إحصاء دقيقا لن يتعدوا 5 ملايين. دول كام؟ 5 ملايين. إحنا تقريبا كام؟ تعال نحتكم إلى القانون، بلاش نحتكم إلى الشريعة. إحنا نحتكم إلى الديمقراطية. إحنا أغلبية ولا مش أغلبية؟ الأغلبية في دول أوروبا لها الحق ولا ملهاش؟ الدول الأوروبية يقول لك الدين الرسمي للدولة المسيحية على تعبيرين. يبقى احنا بقى كمان يعني طب احنا ادينا نفس الحق، يبقى مش دي الدول الديمقراطية اللي هي جربت الديمقراطية، انما احنا ليس لنا الحق في هذا. يقول لك حق الأغلبية، أي أغلبية؟ حق أصحاب الديانات، حق الأقلية كما يقولون. لا، الصحيح في النظام الديمقراطي اللي هم بينادوا به، النظام الديمقراطي اللي هم بينادوا به، أن الدين الرسمي هو دين إيه؟ دي الاغلبيه مش هو ده القانون؟ مش هي الديمقراطيه؟ طب عايزين بقول لك عطلوا الشريعه الاسلاميه ويلغوا الماده الثانيه من الدستور عشان خاطر معلش في اقليات ما هنصطاد مش هنعمل قانون. لا ده احنا هنعمل لما يتعمل دستور اسلامي والشريعه الاسلاميه اول من يستفيد منه الاقليات. ليه؟ لان الاسلام بما فيه من ثراء في ثراء في نصوصه كله بيقضي بالاحسان الى الطوائف. انما القوانين هي اللي بتظلم الطوائف، قوانين لانها من صنع البشر. هذه القوانين وهذه النظم البشريه من الذي صنعها؟ البشر. اما الذي صنع الشريعه التي تحسن الى خلق الله من؟ الله تبارك وتعالى. طب ده احنا الاسلام عندنا بيامرنا بالاحسان الى الحيوانات، صح ولا مش صح؟ على كيف تتعامل مع الحيوان، مع القطه، مع العصفور، مع النمله؟ يعني هذا امر لا تجده في هذه الديانات الموجوده في العالم. الاسلام يعلمك كيف تتعامل حتى مع الجن. شوف الاسلام كده؟ العسكر اللي هي بتطرد الجن والشياطين، مش ده الاسلام، مش ده تعامل مع الجن. فالاسلام سريع. القران والسنه فيها غنى عن كل هذه الامور الوضعيه. والاسلام في منهجه، انتوا تقذفتوا بال اكيد كله بالنسبه للموضوع اللي بنتكلم عليه ده. هل يجوز ان نقول على النصارى احباط؟ على فكره الكلمه دي خطا. مصر اسمها بالانجليزي ايه؟ لا اسمها بالانجليزي. طب السعوديه اسمها بالانجليزي؟ اسمها سعودي. وليبيا اسمها بالانجليزي؟ اسمها ليبيا. طب ومصر اسمها بالانجليزي؟ لا اسمها مصر. طب ليه هو كله ايجيبت؟ يعني قبط. يعني ايه قبط؟ هذه الكلمة فيها التواء. فيها التواء ولف ودوران. لأن الأجناس التي سكنت الأرض قديما كان لها ايه؟ أسماء. يقول لك مثلا الجنس الروماني. الجنس الأردي. الجنس الكردي. الجنس الهندي. الجنس الصيني. تمام؟ كل فصيلة من البشر سكنت قطعة من الأرض اسمها ايه؟ بتسمى اسم الأقباط اللي هو بيسكنوا مصر، ده اسمهم سكان ايه؟ سكان مصر، اسمهم الأقباط. ايه السودان اللي بيسكنوا أفريقيا، مش السودان بتاعنا دي، لكن يقال السودان اللي من يسكن ايه؟ أفريقيا. ويقال عن العرب اللي هم يتقون العربية العرب. تمام؟ ويقول عن الاتراك الترك. مش ده موجود في الكتب القديمه؟ طيب هذه الكلمه تقال الاقباط لمن سكن مصر. فلماذا لا يقولون مصر ولا يقولون اقباط؟ لان هؤلاء لديهم امل، عندهم امل كبير جدا ان هذه البلد ستعود اليهم مره اخرى. ستعود اليهم مره اخرى، ولذلك لا تجد نصارى في العالم يلبسون الاسود الا في مصر. ليه؟ وغالبا بيلبسوا الابيض. تمام؟ ولكن بيلبسوا الاسود ليه؟ عزاء حزنا على مصر، رغبه في انهم تعود اليهم مره ثانيه. فوالله ما وجدوا العدل وما وجدوا المعامله الحسنه الا من يوم ان دخل عمرو رضي الله عنه الى مصر. هؤلاء نعموا بعدل الاسلام وعاشوا في عدل الاسلام هذه المده الطويله من الزمن، ولكن كانوا قبل ذلك كانوا الرومان بيسمونهم سوء العذاب. فهذه الكلمه يعني كلمه ليست صحيحه. نعم كان قديم. ما هو فرعون ده اسم جنسي للذي يملك مصر. كان نجاشي الذي يملك الحبشه. تمام؟ وقيصر اللي يمتلك الروم، يملك الروم. وكسرى يمتلك الفرس. تمام؟ فكل يعني كانت مسميات قديمه ومعروفه ومعترف بها. ففرعون هو الذي كان يملك مصر. ففرعون اللي هو حدث امره في القران هو اسم جنس لهذا الرجل الذي ملك مصر، ولكن كان له اسم اخر. ولكن طبعا زي البابا بتاعهم يا شيخ. نعم، تحديد اسمه تحديدا يعني الكتب المصريه الفرعونيه بتقول لك ان اسمه مش عارف مرين بتاح او رمسيس او غيره. انا قرات ان هو اسمه في جثه وجدوها يعني تختلف عن باقي الجثث، تميل الى اللون الابيض، فذهبوا بها لاحد المعابد الخارجيه وحلوها فقالوا انها كانت ماده غريقه. ماده ايه؟ غريقه. فقالوا ان هذا هو الذي حدث قصته في القران، وقالوا ان هذا الفرعون اسمه مرين بتاح. هذه باللغه اللي لغته فيه. ولكن في حاجه انا بقى عايز اقول عليها حاجه مهمه. من الذي فك رموز، من الذي يعني اول من تكلم على الحضاره المصريه وفك رموز؟ شامبليون. مين؟ شامبليون. شامبليون ده منين؟ طيب كان شامبليون جاي مع مين؟ الحملة الفرنسية جاية بثقافة جديدة لغزو مصر وغزو العالم العربي. هيتوقف الأمر، هل هذا الفاعل بالفعل هذا الرجل اللي هو عرف الحروف الهيروغليفية المصرية، هل الكلام ده صحيح؟ ولا الناس اللي جايين بخطة؟ اللي جايين بخطة مسبقة لإحياء الحضارة الفرعونية واستبدالها بالحضارة الإسلامية، ممكن ولا مش ممكن؟ دي الحروف الهيروغليفيه دي لغه ماتت ام ما كانت موجوده؟ يعني موجوده ام ماتت؟ ماتت. في لغات ماتت ولكن في ناس حافظت على اللغه العبريه. اللغه العبريه اليهود حافظوا عليها بقدهم وقديرهم، والا فهي اندثرت ولم يتبقى الا القليل. ولما قامت الدوله اليهوديه بدأوا يعلمون أبنائهم اللغة العبرية، كذلك اللغة اللاتينية. اللغة إيه؟ حد يعرف اللغة اللاتينية الآن؟ اللغة اللاتينية تعرف، اللغة اللاتينية انقسمت إلى عدة لغات، الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية و و و، ولكن قديما كان اسمها إيه؟ كانت بتجمع كل هذه اللغات. فقصة أخينا بقى شامبليون دي الله اعلم ان كانت حقيقه ولا مش حقيقه، وربما كانت هذه من قبيل الغزو الثقافي وتاليف. يعني احنا الاسلام في استقاء المعلومات والاخبار، شوف المسلمين عملوا ايه عشان نقبل خبر، عشان المسلمين يقبلوا حديث، ايه اللي بيحصل؟ ده في علماء رجال وجرح والتعديل، المكتبة الإسلامية مليئة بالكتب عشان بس يظبطوا إن النبي قال هذا الكلام. لا وبيراقبوه بالحرف وبالكلمة. يبقى إزاي إحنا بقى هناخد حضارة بقى لها كام ألف سنة من أيام مش عارف أوزيريس إيزيس وأوزوريس وهذه الأسماء، نحن لا نستطيع أن نصدق هذه الأشياء 100%. ماشي، احنا بنتكلم بس على تلقي هذا التاريخ. احنا مجبرين هنصدقه؟ واوزيريس عملت كذا وكليوباترا مش عارف كان بسبب حصل، احنا مش لسنا ملزمين بتصديق هذا، ليس عليها ادله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم الكلمه كان بيسمعها الصحابه وينقلوها لمن بعدهم فهل هؤلاء يعني نستطيع ان احنا نصدقهم 100%؟ مش هتفيدنا بحاجة، ومش هتفيدنا بحاجة، لن تفيدنا بحاجة. يعني كذلك ال خرجنا بره الموضوع. كذلك ال قصة الأهرامات مثلا، قالوا اللي بناها مين؟ ده كلام سبب من الكلام ده. ها؟ بقول لك ده هم وصلوا العلم إن عملوا قالوا الجاذبية الأرضية مش عارف قالوا كده، مشوا الحجر اللي وزنه 900 طن ويرفعوه. بالعقل الكلام ده ممكن يحصل؟ طب الفراعنه اللي هم يعني عرفناهم دول كانوا بيشيلوا الحجر ده ازاي؟ لا احد يعني. في نظريه الان موجوده حديثا بتقول ان اللي بنى الاهرامات قوم عاد. ايه رايك في الكلام ده؟ هذا الخبر موجود ولكن الاعلام متستر على هذا الكلام. بالفعل وجدوا جثث، وجدوا جثث، وهذا الكلام يعني لم يتم نشره كاملا، وجدوا جثث الهيكل العظمية في بلاد مصر، طول الهيكل العظمي حوالي 15 متر. طوله ايه؟ حوالي 15 تكلم عن طومعان، فلا يستبعد ان هؤلاء جم عملوا حضاره في مصر وبنوا هذه الاهرامات. طبعا الراجل كان يشيل حاجه كده على ايده زي ايه ده 15 متر فهذه نظريه ما زالت موجوده، ولكن مش معقول الفراعنه كانوا يشيلوا الحجر ده. طب رمسيس، حد شاف رمسيس؟ في واحد يعرف ينحت بهذه الصوره ويوقفه؟ ده في جماعه اسبان تقريبا حبوا بس يعملوا بيان عملي في ان يوقفوا مسله وزنها مش عارف كم طن ما عرفوش. فهؤلاء يعني في ملاحظات كثيره على هذا التاريخ. نرجع للموضوع عشان لما احنا اتكلمنا في الموضوع مش هننتهي. هذه الايه التي بين ايدينا فسرت التوحيد في باب التبرؤ من عبادة غير الله ومن المعبودين ومن العابدين أنفسهم. ومعاداة الكفار واجبة على المسلم، وقد كثرت الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على ذلك. إن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. آيات كثيرة توجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار، وده مش تشدد ولا تطرف ولا إرهاب، دي آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يلتفت عن هذه العقيدة فهو يقع في الضلال باسم الوحدة الوطنية. ولذلك نتنازل عن هذه الآيات، فليس حق لنا، احنا من حقنا نعدل في كتاب الله، نقول لهم يا جماعة طب احنا هنتنازل عن آيات التبرؤ للكفار، فنحن نؤمن بهذا بفضل الله تبارك وتعالى وتثبت عليه، ولكن هذا لا يمنع أن نحسن إلى اليهود والنصارى وإلى خلق الله. إلا إذا حاربونا، إلا إذا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين. فهذه أمور بقى فيها ضوابط كثيرة وكلام كثير، بل إن الإسلام حرم علينا أن نتشبه بهم، أن نتشبه بهم في عاداتهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في تصرفاتهم، والواقع يشهد بخلاف هذا تماما. التشبه بهم في ملابس، التشبه بهم في الرطان، في الكلام، حتى بكلامهم، بالتسمي بأسمائهم. يعني تجد واحد مثلا يعني يعمل محل أو يفتتح محل أو ذلك، ما يبقاش متطور إلا ما يسميه اسم إيه؟ اسم أجنبي. يسميه على اسم رئيس تشيرشل ولا موسوليني ولا، لما أسماء الصحابة منهم. نعم؟ يعني مثلا مش عايزين بقى نحدد عشان ما حدش يزعل. فهذه الامور يعني الاسلام امرنا الا نتشبه به، ومعنى ان يتشبه الانسان باخر معناه ان هو معجب به. معناه ان هو معجب بهذا الانسان ويظن انه افضل منه، وليس هناك افضل من المسلم، المسلم افضل من الكافر في كل شيء، يقول الله تبارك وتعالى المسلم اعقل منه، يقول تبارك وتعالى: فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا. المؤمن عاقل، المؤمن كيس، المؤمن فضله الله تبارك وتعالى. أما الكافر فقد ذمه الله تبارك وتعالى ووضع من شأنه، كما قال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ومن ذلك أن الإسلام حرم علينا أن نتخذهم بطانا، نظهر أمامهم الأسرار ونتخذهم أمناء على أسرارنا، وهذا أمر فيه خطورته، لأن من دافع العداوة التي في قلب الكافر للمسلم فإنه لا يسطر عليه في أسراره أبدا. فنهى الله تبارك وتعالى: اتخذهم بطانة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ويرجو أن تقع في عنت ويرجو أن تقع في ضيق وفي حرج. وهذا أمر يحتاج إلى العقلاء في هذا الأمر، كأن يتخذ مثلا في الأعمال العسكرية أو الأعمال الحساسة في الدولة أن يتخذ مثل هؤلاء كموظفين فيتجسسون لحساب الكفار. يعني مثلا في الخطط العسكرية لو ظفر واحد منهم مثلا بخطة عسكرية فستظهر على الكفار بسرعة، لأن هؤلاء لا يحبون المسلمين ولا يرغبون في نصرهم بأي حال من الأحوال. كذلك حرم علينا الإسلام أن نشاركهم في أعيادهم، وهذا أيضا ليس بالتزمر ولا بالتشدد، بل هذه نصوص من الشريعة أمر الله تبارك وتعالى به. من الإحسان، ولكن ليس المودة حرام، لأن المودة معناها التودد والتقرب والعمل القلبي، تتقرب إليه وتتودد وترضى عنه، فأنت لا ترضى عنه بحال من الأحوال ولكن تحسن إليه. فالإحسان معناه أضيق بكثير من المودة، تحسن إليه، يعني لو أحسنت إلى عزك الله إلى الكلب، يعني الرجل الذي سقى كلب أحسن إليه أم تودد إليه؟ تمام؟ والمرأة التي يعني سقت كلب فغفر الله له، هل توددت إلى الكلب أم أحسنت إلى الكلب؟ كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الخروف ولا الفرخة اللي بتذبح، أنت بتذبحها برحمة مودة فيها ولا إحسان إليها؟ فهناك فرق بين إيه؟ بين الإحسان وبين المودة. الآية، فهذه الآية فصلت التوحيد في إيه؟ في الولاء والبراء. فصلت التوحيد في الولاء والبراء. قال وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية من سورة التوبة. وأراد الشيخ رحمه الله أن يفسر التوحيد في باب آخر، وهو باب الطاعة لله تبارك وتعالى. باب الطاعة لله تبارك وتعالى، ولذلك ذكر هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ورد في هذا في هذه الآية حديث عند الترمذي في السنن والإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في كتاب التفسير والطبري في تفسير المعروف والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير والخطيب في الفقيه والمتفقه، ولكن هذا الحديث ضعيف مع أن كثير من الناس يذكرونه ويكادون يحفظونه. فيه أحد الرواة ويسع ويدعى غطيف أو غضيف بالطاء وبالضاء، ذكرها علماء الجرح والتعديل وهي جائزة في الاثنين، غطيف أو غضيف ابن أعين، وقد ضعفه كل العلماء. وفي هذا الحديث عن عدي بن حاتم، هذا الحديث الضعيف، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، في عنقي صليب، وكان نصرانيا، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ من سورة البقرة، من سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيء حرموا. فهذا الحديث كل رواياته أنا وقفت على طرقها أنها ضعيفة. يعني بالنسبة لحفظ كتاب التوحيد، لو استطاع من أراد أن يحفظ هذا الكتاب، وهذا أمر يعني وطيب وحسن جدا، يحفظه كله بالمسائل، لأن هذه المسائل الذي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولكن ورد أثر في هذا عند ابن جرير رحمه الله، وهو أثر صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيء استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وفي رواية: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك كانت عبادته. فهذا الآية كما بينها كثير من علماء التفسير أن معنى اتخذوهم أربابا أي أطاعوهم فيما في طاعة الله تبارك فيما ليس فيه طاعة لله تبارك وتعالى، فحرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فبذلك كانوا أربابا لهم من دون الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى ورد أن الشيطان يعبد من دون الله تبارك وتعالى. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. هل الذي يعبد الشيطان يصوم له ويصلي له ويسجد له؟ لا، ولكنه يطيع في معصية الله تبارك وتعالى. ومنها عبادة الهوى. الهوى كما قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواء فأنت تكون عليه وكيل. فهذا من هذا القبيل. فاليهود والنصارى لهم علماء هم الأحبار والرهبان. فالأحبار كما قال القرطبي رحمه الله هو جمع حبر، وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه ويحسن البيان، ومنه ثوب المحبر أي جمع الزين. أما الرهبان فهم عباد النصارى أصحاب الصوامع والاجتهاد منهم، وهو مأخوذ من الرهبة، وهو الذي حملهم خوف الله على أن يخلص له النية. فالأحبار والرهبان والذين هم علماء اليهود والنصارى وعبادهم، هؤلاء كانوا هم الذين يشرعون لأقوامهم، فأحلوا لهم الحلال الحرام وحرموا عليهم الحلال. فكان موقف هؤلاء الناس أنهم أطاعوا في ذلك، فهم بهذا قد اتخذوهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا أطاع أحدا من العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، بيكون هذا على نوعين. النوع الأول أن يعلم هذا المتبع أن هذا بدل في دين الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه حرف الدين واتخذ هذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى اتخذها حلالا واستحلها. فهذا إن أطاعه وهو يعلم أنه غير وبدل في دين الله تبارك وتعالى فهذا كافر يخرج من الملة. أما إن اتبعه، وهذا القسم الثاني، أما إن اتبعه وهو يعلم أن هذا تحريف في دين الله وأن هذا تبديل في دين الله تبارك وتعالى، ولكن اتبعه رغبة لهواه وطلبا للمال أو السلطة أو الجاه أو غير ذلك، فهذا الذي لا يخرج من الملة وليس زنديق. فهناك فارق بين النوعين. فالذي يطيع هؤلاء الناس وهو على قناعة من هذا وهو يؤمن بهذا فهو معهم ويحشر معهم، وهذا أمر خطير جدا. وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نطيع العلماء والأمراء، أن نطيع العلماء والأمراء كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال العلماء أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، وهؤلاء هم الذين يحدث منهم دائما أنهم يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى أو يعلمون الناس الدين، لأن العلماء هم الذين يقومون بهذه المهمة، وأما الأمراء فهم الذين ينفذون ذلك. الأمراء هم الذين ينفذون ذلك. فمن أطاعهم في شيء فيه تحريم حرمه الله تبارك وتعالى وقد استحلوه له فهو معهم على معصية الله. أما أنهم إذا كانوا على طاعة الله فيجب علينا أن نتبعهم في ذلك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي هذا يتبين عظمة الإسلام ومدى ما فيه من سماح ومن يسر، أنه لم يجعل للعلماء ولا للأمراء سلطة مطلقة على المسلمين، لأن هؤلاء العلماء والأمراء لا يشرعون من قبل أنفسهم، بل هم قائمين على شريعة الله تبارك وتعالى تعليما وتنفيذا، فليس لهم حق في تغيير حكم من أحكام الله تبارك وتعالى ولا الزيادة في أحكام الله عز وجل، فإنهم غيروا في ذلك فلا سمع ولا طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيضع هذه القاعدة للأمة حتى يستطيعون أن يفرقوا بين من يطيعونه وبين من يعصونه. السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، لأنه إذا كان الإنسان يكره أمر من الأمور ولكنه من الأمور التي فرضها عليه الحاكم فهو أمر يجب عليه أن يسمع ويطيع، كأن يكون هذا المسلم موظفا في شركة من الشركات وأمره رئيسه في العمل أن يذهب فأتي مثلا بإمضاء من القاهرة أو غير ذلك، يجب عليه أن يطيع هذا الرجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أوجب عليه ذلك. ولكن لو أمره أن يذهب مثلا ليأتي بإمضاء أو ليأتي بأشياء فيها معصية لله تبارك وتعالى فيعتذر عن ذلك حتى لا يدخل في معصية الله تبارك وتعالى. كان الصديق رضي الله عنه حينما تولى الخلافة وخطب في الناس قال لهم أطاعون أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فكان نظام الحكم في الإسلام أن الطاعة تكون على طاعة الله تبارك وتعالى، فالحاكم ليس له السلطة المطلقة على شعبه إلا فيما أمر الله تبارك وتعالى. فإن حدث وأن هذا الحاكم أراد أن يعني يوقع الناس في معصية الله فهنا يجب على الشعب ألا يطيعونه في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا يعني لو حق لنا أن نقول أن هذا هو النظام الديمقراطي الصحيح، مش النظام الديمقراطي الغربي اللي هو يعني بيعطي سلطة مطلقة للحاكم. يعني ما استفدنا من الديمقراطية الغربية التي فرضت علينا في 100 عام السابقة؟ ماذا استفدنا؟ يعني احسب كده من سنة 24 حتى الآن من سقوط الخلافة كم نظام وضع لمصر حتى الآن؟ ممكن اشتراكية ورأسمية رأسمالية وليبرالية وديمقراطية. بص بقى للزعماء اللي طلعوا، عبد الناصر، عبد الحاكم عامر، صفوت الشريف بتاع المخابرات اللي ملوث، طلع حسن مبارك والعصابة بتاعته. مين اللي أخرج هؤلاء الناس؟ النظام القائم، النظام الذي وضع، النظام الديمقراطي الذي وضع هو الذي أخرج هؤلاء، لأنه بيعطيهم الحق في التشريع. أن الديمقراطية، ما معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية معناها إيه؟ أن الشعب هو اللي يحكم نفسه. طب ما مدى يعني ما رأي الإسلام في هذا الكلام؟ الشعب هو اللي إيه؟ ده كلام فاضي. الشعب اللي إيه؟ يحكم نفسه. وده يعني كما قال العلماء المعاصرين أن الديمقراطية دي لها تقريبا 300 تعريف. وهي كلمة قديمة جدا من أيام الإغريق، ولكن المصطلح الموجود الآن في العالم كله اللي هي أمريكا عرفته، حكم الشعب بنفسه بنفسه لنفسه. ومعنى ذلك إيه؟ إن الدول تعمل برلمانات لجنة الشعب ومجلس الشورى، وفي نواب عن الشعب بيقوموا يعملوا إيه في مجلس الشعب؟ يسنوا تشريع القوانين. تشريع إيه؟ القوانين. طب مين اللي شرع قوانين؟ الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. التشريع له من الله تبارك وتعالى لأنه أعلم بحال البشر. من الذي يعلم حال البشر؟ يسيبهم إيه؟ اللي يناسب الإنسان إيه؟ ربنا هو اللي يعلمه، إنما يعلموش عضو مجلس الشعب. طب لو أنت جيت تنظر في حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، النائب اللي بيمثلك اللي بيمثل الشعب في مجلس الشعب، إيه رأيك فيه؟ اللي هو راح يشترى الأصوات وعلق على الحيطان صوره وراح مجلس الشعب، رايح ليه؟ رايح لنفسه، مش رايح ليك، مش رايح يعمل لك حاجة، ولا هو فهم حاجة لا في مجلس الشعب ولا غير ذلك. ما الذي حدث؟ حدث القصور حتى في الديمقراطية، ما عرفوش كمان ينفذوا الديمقراطية، وعملوا مصائب وطمات لأنهم مش فاهمين حاجة. واحد رايح قاعد، يعني أنا أعرف واحد كان في مجلس الشعب يقول لك أنا أتحدى واحد يعرف لي البرلمان فيه كم شباك. ايه الكلام ده؟ رايح تعد الشبابيك؟ شغل كان نايم طول مجلس الشعب. وانت فين بقى الناس اللي انت بنظامهم هم اللي هم يعني رشحوك وادوك اصواتهم عشان تنادي بحقوقهم وتشرع لهم قوانين بقى، لان حكم الله ما ينفعش. طبعا دول هم اللي يجيبوا لنا الحكم الصاحب الصواب، ماذا فعل لهؤلاء الناس؟ فالذي فعل راح لطش القرشين وجاب له كام بدلة وجه ضحك على الناس وانتهى الأمر إلى هذا الحد. إيه كان النظام؟ إن المشرع الأول في الدولة كان مين؟ رئيس الدولة. هو اللي إيه؟ هو اللي بيشرع هذه القوانين، هو اللي بيفصل قوانين على حسب مصلحته. وكانت النهاية إنتاج مستبدين، حاكم مستبد، وزير مستبد وظالم. طب هل هذه النظم، هل هذه النظم ناسبت الناس، نفعت مع الناس؟ فمتى نفيق؟ أخشى ما أخشى أن نعود إلى تجربة جديدة زي التجارب اللي سبقت، وما زالت أصوات النهيق من الحمير الذي تنادي بالعلمانية وكأنهم ما فهموا شيء في القضية، ما فهموا شيء. طيب مرة شيوعية يا عبد الناصر، ومرة برأسمالية، ومرة طب متى نجرب الإسلام؟ متى؟ الإسلام نجح 13 قرن، 13 قرن نجح. هل وجد في الإسلام مثلا أقل شيء حدث من 13 قرن ثورة كان سببها ثورة مادية أو ثورة اقتصادية؟ مفيش. لأن الإسلام بحكم تكافله الاجتماعي ما كان يعطي فرصة لانتشار الفقر كما هو موجود. شوف بقى الفقر اللي ظهر في هذا الزمان وما حدث في إنتاج أناس لا يجدون قوت، بل من الناس كنا نقرأ على صفحات الجرائد من ينتحر عشان مش عارف يأكل ولاده. طبعا كمان هم فصلوا الناس عن الدين، ما مش معاه دين عشان يصبر على الفقر، ها؟ وكمان ما مش معاه فلوس. ماذا فعل؟ اللي رمى نفسه تحت قطر، واللي ولع في نفسه، واللي حلف نفسه بالدور الخامس وغير ذلك. أما نظام الإسلام ففيه كفالة المجتمع، من لم يستطع أن يكفل نفسه كفالته الدولة الإسلامية. هناك ما يقرب من 12 مصدر بيخص الفقراء: جباية الزكاة، النذور، الكفارات، الغنائم، الصدقات، حوالي من 12 مصدر كلها بتصب لمين؟ بتصب للفقير، ما كنت تجد فقير. أما في هذه النظم يقول لك كله يروح لخزينة الدولة، كله على فين؟ على خزينة الدولة. كان زمان الأغنياء الأثرياء يجي مثلا يقول لك أنا 200 فدان للأزهر، وقف، اسمها إيه؟ وقف، وقف ده موجود حتى تجد في كتب الفقه قديما باب كتاب اسمه كتاب الوقف، وهو حبس المال في سبيل الله. الأزهر أنا قرأت أيام محمد علي باشا كان وقف الأزهر تلت مساحة مصر الأرض الزراعية. تلت المساحة بتاعت مصر، كانت الأرض الزراعية في مصر تقريبا 1,800,000. كانت المساحة الموقوفة على الأزهر حوالي 600,000 فدان، يعني ما ذلك الإنتاج بتاع الأرض الزراعية راح لمين؟ يعني معنى ذلك ان الازاهره كانوا ناس فوق شوارع. يعني انا اسمع من بعض الازاهره القدامى ان ادركوا ناس كان الازهري بيمشوا مع حراسه. كان ليه ايه؟ كان ليه عساكر بيحرسوه، راجل بقى يعني بياخد اجره من مين؟ من الازهر. وكان عنده الحريه ان يتكلم بما يشاء، ما كانش احد يتقال ايه؟ لان بمرتب. انما بقى ظهر في الاونه الاخيره بقى الازهري ده بيدور على ايه؟ وبتوع الفت، لان بيلجا انه مش عنده راتب وغير ذلك ينفق على نفسه وعلى ابنائه المتعلم. لماذا؟ اخذوا الاوقاف وعملوا لها ايه؟ وزاره. واخذوا هذه الاوقاف سرقه، نهبوها وضموها الى خزينه الدوله وحرموا منها الاصحاب. دي موقوفه على العلماء وعلى طلبه العلم. فصلوا كل شيء، فالاسلام يكفل حتى الفقراء في الدوله الاسلاميه. فالإسلام بما فيه من أحكام وتشريعات، فالذين تكلمون وهاجموا الإسلام هاجموا فقط في قطع الإيدين والرأيين والرجلين وغير ذلك. الإسلام نظام حكم سياسي واقتصادي واجتماعي وسلوكي وغير ذلك، كل هذا هو مفهوم الإسلام. هذه من التلبسات، هم يلبسون. هل الإسلام مثلا يحارب القومية بالمفهوم الصحيح؟ سيحارب الزكاه القوميه هذه تخدم الاسلام، فلا مانع من نتبناها القوميه اللي هي بتفصل المسلمين عن بعض وتفرق بين المسلمين، فهذا يتنافى مع الاسلام. كان فيها اوس وخزرج ومهاجرون وانصار وغير ذلك. اما القوميه اللي هم بيدعوا اليها من حوالي 150 سنه، فهذا المقصود بها فصل المسلمين عن بعضهم البعض. والدولة المدنية بمفهومنا نحن متطور، هذا لا يمنع، ولكن هم بمفهومهم الدولة المدنية التي تناقض الإسلام. يعني إذا ذكرت الدولة المدنية فمفهومهم أنهم مش عايزين إيه؟ الدولة المباحة. الدولة المباحة. ومعنى إن هي دولة مدنية إن البرلمان ده والحكم مفتوح لكل إيه؟ لكل الناس، يأتي عن طريق سلطان الاقتراع. ممكن يجي بهائي، ممكن يجي يهودي، ممكن يجي عبد للشيطان، حقهم في النظام الديمقراطي ان يمثل عنهم واحد فيه. طيب ما هو في الدول الغربيه اللي هم الشواذ لهم ممثلين لهم ام لا؟ يعني انا افتكر ان بوش لما كان بيدعو الحمله الانتخابيه بتاعته كان بيقول ان انا هجيب لكم حقوق اقصى للشواذ. يعني ما المفهوم اللي هو بتاعهم هم مش بتاعنا احنا الديمقراطيه، ولذلك فتح مفتوح لكل ايه؟ لكل من هب ودب. اما نظام الحكم في الاسلام اعتنى به القران والسنه في كثير من اياته، وهو امر محدد ومقنن ومعروف لا يحتمل اراء. الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم. كلمه اكملت، لما يجي هؤلاء يرفضوا هذا الدين، يعني بعد ذلك ان الاسلام ناقص، تمام؟ ده ابليس طرد من رحمه الله وحكم عليه بالنار قبل يوم القيامه. ليه؟ عشان رد امر واحد لله تبارك وتعالى، فاعتبره الله انه رد كل اوامر الله. طب ما بالك بالنبي، بالك بيرد الدين بالكامل، كل الدين مردود عند هذا الانسان، فبالك بهذا الانسان. فهذا امر خطير جدا، وينبغي علينا ان احنا ننبه الناس بالحكمه والموعظه الحسنه حتى نبصر الناس بهذا الامر، لان الامر خطير خطير جدا. التحكم الى غير شريعه الله تبارك وتعالى امره كفر، والعلماء تكلموا عن هذا يعني قديما وحديثا، وذكر العلماء ان رد حكم الله تبارك وتعالى منه ما يخرج من المله، ومنه ما يكون يعني في طي الكبيره او الكبائر المعاصي الكبيره. فان اعتقد الانسان يعني وجحد الحكم بما انزل الله فهذا لا شك في كفره، وان اعتقد ان حكم القانون احسن من حكم الله كفر بالله تبارك وتعالى، وان اعتقد ان حكم القانون يساوي حكم الله كفر بالله تبارك وتعالى، لان كل هذا رد لحكمة الله تبارك وتعالى ولشريعته. أما إذا قال مثلا أنا نؤمن بحكم الله تبارك وتعالى وأنه أمر لا بد منه، ولكن يعني فعل هذا من قبيل الهوى والسلطة وغير ذلك، فهذا الذي تكلم فيه العلماء واختلفوا فيه هيخرج من الملة أم لا؟ ومن أحسن قولا.